اللهم لك الحمد حمدا كثيرا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالأهل والمال والمعافاة. كذبت عدونا وأظهرت أمنا ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على محمد في الآخرين وصل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك وأسعدنا بطاعتك وتقواك وأسعدنا بطاعتك وتقواك وأسعدنا بطاعتك وتقواك. اللهم اجعلنا لكتابك من التامين ولك به من العاملين وفي جميع أعمالنا مخلصين وعن النار مزحزحين وعن النار مزحزحين وفي الجنة مقيمين وإلى وجهك الكريم ناظرين وإلى وجهك الكريم ناظرين وإلى وجهك الكريم ناظرين. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا وقد غفرت ذنوبنا. اللهم اغفر ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وتوفنا مع الأبرار وارزقنا حسن الختام واجعل خير أيامنا يوم أن نلقاك واجعل خير أيامنا يوم أن نلقاك. اللهم زينا بزينة القرآن وشرفنا بشرافة القرآن وألبسنا بخلعة القرآن وأدبنا بأدب القرآن وارزقنا فهم القرآن لفظا ومعنى ومتابعة السنة قولا وعملا وارزقنا فهم القرآن لفظا ومعنى ومتابعة السنة ومتابعة السنة قولا وعملا. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. وإن أردت بنا فتنة فتوفنا إليك غير مفتونين ولا مبدلين ولا مولين. يا مجيب الدعاء ويا سامع الرجاء ويا سامع الرجاء يا مجيب دعوة المضطرين ويا قابل التائبين ويا قابل التائبين. اللهم اقبل توبتنا في هذه الليلة يا رب العالمين. اللهم إن كانت ليلة قدر فأعتق رقابنا من النار. اللهم إن كانت ليلة قدر فأعتق رقابنا من النار. اللهم لا تشغل خلقنا بالنار اجعلهم أجسادنا على النار يا عزيز يا غفار يا حنان يا منان يا حنان يا منان يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا عزيز يا عزيز يا جبار يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا قهار يا قهار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا قابض يا باسط يا خافض يا رافع يا معز يا مذل يا سميع يا بصير يا علي يا كبير يا حفيظ يا حفيظ يا حفيظ يا مقيم يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا باعث يا شهيد يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا واحد يا صمد يا صمد يا نور يا نور يا رشيد يا صبور يا رشيد يا صبور اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك المؤمنين اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك المؤمنين وأذن لدولة الإسلام أن تقوم بإذنك يا رب العالمين وانصرنا على أعدائك أعداء الدين وأذن دولة الشرك والمشركين اللهم حصن فروجنا واهد شبابنا ونساءنا واهد شبابنا ونساءنا وردنا إلى دينك ردا جميلا وردنا إلى دينك ردا جميلا اللهم املأ قلوبنا بالإيمان واشرح صدورنا بالإسلام واشرح صدورنا بالإسلام وألق قساوة قلوبنا بذكرك يا عزيز يا علام وألق قساوة قلوبنا بذكرك يا عزيز يا علام وأبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معاصيك اللهم إنك تعلم سرنا وعلانيتنا والقلوب لك مفضية يا رب العالمين فاغفر اللهم ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا اللهم نجنا من الوقوف بين يديك من الجنة ونعيمها وأخرجنا من الدنيا وقنا همومها وغمومها وارزقنا حسن جوار نبيك ومصطفاك. اللهم ارزقنا حسن جوار نبيك ومصطفاك. اللهم ارحمنا إذا التهبت منا الأكباد. وارحمنا إذا خفت موازين أهل الحال. وارحمنا حين الجواز على الصراط. وارحمنا إذا غشيتنا الظلمات. اللهم ارحم غربتنا في قبورنا. اللهم ارحم غربتنا في قبورنا. وآنس وحشتنا إذا تركنا الأهل والأحباب. وتخلى عنا كل من نعرفه يا رب العالمين. ولم يبق لنا إلا أنت وأنت الغفور الرحيم. ولم يبق لنا إلا أنت وأنت الغفور الرحيم. إلهنا إن لم تتقبل إلا الطائعين فمن يكون للمذنبين. اللهم من يكون للعاصين. وقد أتيناك يا ربنا لكرمك طامعين. ومن ذنوبنا خائفين. ومن ذنوبنا خائفين. وبتقصيرنا معترفين. وبتقصيرنا معترفين. ندعوك دعاء الخائف الوجل المشفق الذليل. دعاء من خضعت لك رقبته وذل لك جسده وتقطعت أسبابه وانصرمت آماله. فلا تردنا يا ربنا عن بابك خائبين. فلا تردنا يا ربنا عن بابك خائبين. اللهم لا تردنا عن بابك خائبين. فإنا نسألك في هذه الليلة ونحن نعترف بذنوبنا. اللهم تقبل منا واسلل سخائم صدورنا. وباعد بيننا وبين الخطايا كما باعدت بين المشرق والمغرب. ونقنا من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. واغسلنا من الذنوب والخطايا بالماء والثلج والبرد. اللهم ارحم عبادك المؤمنين. اللهم انزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور. اللهم اجعلهم في بطون الألحاد مطمئنين. وعند قيام الأشهاد من الآمنين. اللهم اجعلنا ممن يؤتى كتابه باليمين فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه. ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية. فهو في عيشة راضية في جنة عالية. ولا تجعلنا ممن يؤتى كتابه بالشمال فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه. اللهم ارزقنا القناعة وذكرنا بالموت في كل ساعة وأمتنا على معتقد أهل السنة والجماعة ونجنا من طول الوقوف بين يديك اللهم نجنا من هول الوقوف بين يديك فإنا لا نقدر على الحساب اللهم عاملنا بفضلك وإنعامك يا من نجود على كثرة السؤال بالكرم والإنعام ويتقبل عباده رغم ما فيهم من تقصير ومن لئام فإن طرحنا على أعتابك واقفين فاللهم نجنا من يوم القيامة يا رب العالمين اللهم إن كانت هذه ليلة قدر فأعتق رقابنا من النار وفك وثاقنا من المعصية اللهم فك وثاقنا من المعصية اللهم فك وثاقنا من المعصية وهب لنا رحمة تهدي بها قلوبنا وتجمع بها كلمتنا وتلم بها شعثنا وتغفر بها ذنبنا وتصلح بها أمرنا وتصلح بها أمرنا وتصلح بها قلوبنا وتردنا بها إليك ردا جميلا اللهم إنا ضيوف عليك فأكرم ضيافتنا اللهم أكرم ضيافتنا وأحسن إفادتنا وأحسن إفادتنا وكن لنا ولا تكن علينا وامكر لنا ولا تمكر بنا اللهم لا تكشف سترك عنا اللهم لا تكشف سترك عنا اللهم لا تكشف سترك عنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.